قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل. أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ سمير، لا يمكن ذلك، السنة تفسر القرآن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدميه، وإنما ورد أنه كان يمسح على رجليه. وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالين، ما هما؟ نعم، إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواز المسح. أيما أولى مشرف، أن يمسح أو أن يغسل؟ الأولى أن يفعل ما رجله عليه، إن كان لابسا أو أن يمسح، وإن كان ليس لابسا يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح، وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل. ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه انه خلع ليغسل. هذا قريب منك. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم المغيرة عندما اراد ان ينزع قفيه دعهما، نعم، ومسح عليه. تمام، قوله دعهما ومسح عليه. وكذلك قوله اذا تطهر احدكم او توضا فليمسح. طيب، يرى شيخ الاسلام رحمه الله جماعه من العلماء انه يجوز للمتوضئ ان يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الاخرى ويدخلها الخف، فما مدى صحه هذا الراي سامح؟ لا يصح. لماذا؟ لانه لا يصدق عليه انه اتخذها الطهر كامله. دليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فلابس خفين فليمسح عليهما، ولا يصدق عليه انه توضا الا اذا غسل انفه الثانيه. صحيح، قال إذا توضأ أحدكم ورخص أيضا المسافر إذا تطهر فلبس خفين. المدة للمقيم سام، ها؟ يوم ليلة. وللمسافر ما هو الدليل؟ ها؟ حديث علي رضي الله عنه، ها؟ نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر. في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله، كيف ذلك؟ من هذا الحديث ما حضرت؟ سبحان الله. سليم، كانوا يمسحون على اسفل الرجل ولا ومسح يدل عليه القران والسنه. لا، نعم، اللي جنبه. نعم، روايه علي بن ابي طالب. نعم، هم لا يأخذون الا بقوله، لانهم روايه علي بن ابي طالب وهم يدعون انهم شيعتهم والمتبعون لهم، ومع ذلك ما اخذوا بها. طيب، ابتداء المدة يا عبد الله بن عوض. نعم، ابتداء المدة من متى؟ من اللبس؟ لا، اختلفوا هنا. ما الذي تدل عليه السنة؟ احنا قرأنا كتاب حديث، مو كتاب خلاف. كل حال، بالنسبة لابتداء المدة يعني على صحيح من أول مسح. هل يمكن أن يؤخذ من هذا من حديث علي أو من حديث صفوان؟ المهم من أي حديث يؤخذ؟ بسم الله علي، يعني أنه لا يصح أن يرخص في المسح، ولا يتحقق المسح إلا إذا مسح فعلا. تمام. طيب، تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح، تعليقه باللبس غير صحيح. بقي علينا الأشكال فيما إذا مسح عن تجديد،

أي من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، كما لو كان فيه رعاف دائم أو جرح دائم دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام في تفرق الأسباب. الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله إذا أقبلت حيضتك، ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني لم يسبق لها عادة فإلى أي شيء ترجع؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض، فنقول ترجع هذه إلى التمييز، فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. إذا كان كل دمها بهذا الوصف، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاءت في السنة أيضا تجلس من أول وقت أتاها الحيض، غالب ما تجلسه النساء وهو 6 أيام أو 7 من كل شهر. فمثلا إذا ابتدأ بها الشهر في أول يوم من محرم، إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم من محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز، نقول تجلس في الشهر الثاني في صفر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا. فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ 3 أشهر، وعدة من تحيض 3 قروء، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة، يأتيها كل شهر مرة، وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاه. فصارت المستحاضة. طيب إذا تعارض التمييز والعادة، إذا تعارض التمييز والعادة، امرأة معتادة تأتيها الحيض أول يوم من الشهر 7 أيام كل ما مضى من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة، فكان لها تمييز في نصف الشهر، في 15 من الشهر يأتيها دم أسود ثخين غليظ، نعم ثخين منتن، في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة؟ نعم فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أن تغلب العادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحبسك، ولم يفصل، ولأن هذا أيسر للنساء، إذا رجعنا إلى العادة فهو أيسر،

ويتحفظ يعني يستثفر، وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء. ثم في الشهر التالي انتقلت إلى خمسة أيام في وسط الشهر. نعم. ثم استحيلت بعد ذلك. نعم. فتعتبر الآخر. نعم. نعم. كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع. ومنهم من حدثه دائم. دقيقة ذكرتنا، يقول فائدة مهمة، قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لابد أن تصلي الفجر.